الله عز وجل يمر بمراتب حتى يبلغ الإنسان أعلى الدرجات التي يريدها الله منه. يمر الإنسان بمراتب إلى أن يوصل للتمام. التمام حين يبلغ تمام المحبة أكو خطوات. الخطوة الأولى ظهور المحبوب. الله عز وجل إخواني خفاء لا يعرفه أحد، لا يحيط بكنهه أحد، لا يعرفه تمام المعرفة أحد. سبحانك ما عرفناك حق معرفتك، ما حد يعرف. غموض في غموض في غموضي، خفاء في خفاء في خفائي. ولذلك أئمة أهل البيت عليهم السلام دائما يقولون لا تتفكرون بالذات الإلهي تزدادوا حيرة، كل شيء ما توصلون ما تقدرون. شوف الآن الله عز وجل يريدنا نحبه ويريدنا نعبده ويريدنا نعرفه. ويريد شلون نعرفه وإحنا ما يعني شو يعني شنو العلامة الدالة اللي من خلالها أنا يعني أكون أروح له؟ يعني ركزوا يا إخواني، الخطوة الأولى أن الله عز وجل يتجلى لنا بأشياء. بس ركزوا ياي، يظهر لنا بس ما يظهر بذاته، لا يظهر جماله، يظهر عطفه، يظهر تظهر رحمته، تظهر أسماؤه. شوفوا الله الآن يريدنا نحبه، هو يحبنا بالأصل، هذا بحث آخر. إحنا نحبه، شلون نحبه وإحنا ما كل شيء ما شايفين؟ فشي يسوي؟ يتجلى، يطلع عنا. بمن يطلع عنا؟ يطلع عنا بأسمائه وصفاته. يراوينا رزقه، يراوينا لطفه، يراوينا عنايته، يراوينا جماله، يراوينا كماله، يراوينا بموقف معين أتمرض وأوصل للموت و يساعدني. شوف يتجلى، يتجلى لنا بأسمائه وصفاته، وكامل أسمائه وصفاته تجلت وظهرت بمحمد وآل محمد. تشوفون ولله الأسماء الحسنى. جيد، الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى إذا ظل بس كتابات صير نظرية. الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، شنو يعني شنو قدوس؟ يراد لي واحد مقدس أشوف قداسة الله بمن؟ بي الرحمة. شلون أعرف الله رحيم بمن؟ يراد لي واحد يصير مظهر كامل المن للرحمة، حتى شنو؟ حتى يتجلى الله بمن؟ حتى أعرف جلال الله، جمال الله، رحمة الله، عطف الله، لطف الله، عناية الله، ألقاها بذات. شوفوا ولذلك الإمام الصادق من يمر على هالآية ولله الأسماء الحسنى شو يقول؟ يقول نحن والله الأسماء الحسنى، إحنا الأسماء. شنو يعني أنتم الأسماء؟ يعني هاي السطور النظرية اللي تقرؤوها تطبيقها الواقعي في عالم الإمكان. يا هم وما أرسلناك إلا، شنو يعني رحمة للعالم؟ يعني تجلت الرحمة بمن؟ بمحمد. شوف ركز، أريد أعرف الله العليم، أريد أعرف العلم الإلهي، وين أروح؟ أروح الواحد واقف على مسجد الكوفة على منبر المسجد يصيح سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله إني لا أعلم بطرق السماء مني بطرق الأرض، سلوني عن كل آية نزلت في القرآن، أعلى جبل نزلت أم في واد، أفي الليل نزلت أم في النهار، سلوني عن ظاهرها وباطنها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها ومكيها ومدنيها وتنزيلها وتأويلها، س تغسلوني قبل أن تفقدوني. يعني شنو؟ يعني الله العليم طالع بمن؟ تجلي الأسماء. إذا أرد أعرف الله شلون عليم، صلوا على محمد وآل محمد. تفضلوا شيخ جزاكم الله خير، تفضلوا مولي. يعني الله العليم بمن طالع؟ اندمجت، هو يقول اندمجت اندماج على مكنون علم لو بحت به لو أسولفه لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيد. الأرشية الحبال، الطوي البعيدة يعني الآبار العميقة. شايفين هذا الحبل الدلو، يعني يذبون الدلو، فالحبل شنو يضطرب، لأن البئر شنو عميق. يا هاي العظمة، يقول إنما أنا عبد من عبيد محمد. هاي العظمة، مع هاي العظمة حين يقف بين يدي الله ترتعد فرائصه وتأخذه صرعة. فما أعظم علي وما أعظم محمد وما أعظم الله. شوف تجلى. شوف إخواني، عادة إذا شيء غامض يتجلى وهو كله جمال وهو كله كمال، النفوس شو تسوي؟ تنجذب. شوفوا ركزوا، الخطوة الأولى شنو؟ الجلة، طلع عنا، طلع عنا بأسماء أو صفاته، طلع جماله وجلاله ولطفه وعافيته ورزقه وحنانه ورحمته وعطاءه وكرمه وكذا وكذا. طلع من طلع أنا أدور الله خالقني بالفطرة، أدور على الكمال بالفطرة. الإنسان بفطرته ينجذب للكمال غصبا عليه بالفطرة، ما يقدر، ما هو الله خالقه هيك بالسيستم مالته، بالسوفت وير مالته، مو بكيفه. يعني ينجذب. صار عبرنا للخطوة الثانية. الخطوة الأولى تجلى، طلع عنا، شفنا موقفه ويانا، رحمته إنا، عطفه، حنانه، كرمه، كذا كذا كذا، سوينا، انجذبنا. تقلنا ليا خطوة الجذبة، التجلي الجذبة. عادة الإنسان من ينجذب الشيء، يعني ينجذب له، مو يحبه، الحب أعلى، ينجذب له. من ينجذب له يظل يدور على تفاصيله، طبيعي هذا. حتى بحياتنا الدنيا هيك، من شخص أنا أنجذب له أظل أدور على حياته وضعه شنو. شوف الله تجلى لنا بجماله وكماله وجلاله، فدهشت بين جماله وجلاله، وغدا لسان الحال عني مقبرة. سوت انجذبت له. من انجذبت له بديت أتعرف عليه. شنو التوحيد؟ شلون أوحده؟ شلون أعرفه؟ شنو لقاء الله؟ إنسان من يموت هم يلتقي بالله، شلون يلتقي بالله؟ لقاء معنوي طبعا. زين، شنو معنى الله رحيم؟ شنو معنى الله كريم؟ شنو صفاته؟ شنو كذا؟ بدأ العبد شي يسوي تبعا للجذبة، بدأ يتعرف. شوفوا إخواني، قاعدة تنقلنا للمرتبة الرابعة. ما منها؟ اللي يدخل يريد يتعرف على الله، كل ما يعرف شيء جديد يزداد حب، لأن هو كمال، لأن الله كامل مطلق. فأنت جاي شو تسوي؟ جاي تسبح ببحر كله جمال، كله كمال، كله لطف، كله رحمة. فكل ما تتقرب أكثر شو تسوي؟ تحب أكثر، لأن تظهر لك صفات كمال وجمال وجلال أكثر، فتبدأ تحب. شوفوا، من تبدأ تحب خلاص طبيت بعالم الحب. أنتم هسه وياي؟ المرحلة الأولى شنو؟ تجلي. المرحلة الثانية شنو؟ الجذبة. المرحلة الثالثة شنو؟ التعرف. بديت أتعرف علي، بديت أقرأ القرآن، بديت أقرأ. هو إحنا شلون نتعرف على الله؟ سؤال بشغلتين. ترى الأولى نشوف كتب السماوية سولفت عنه، والثانية نشوف تلاميذه سولفوا عنه. منو تلاميذ الله؟ محمد وآل محمد، هم اللي درسوا على يد الله، هم تلاميذ حضرة الله، علمهم مباشرة. فهؤلاء هم اللي سولفوا على الله، سولفوا آلاف الأحاديث، مئات الأدعية، مئات الكلمات تتكلم عن الله. فمن أرد أتعرف عليه، منين أتعرف عليه؟ اللي يتعرف على الله من غير محمد وآل محمد هذا يمشي بسد الحائط، يخوط بصف الاستكان، يدور في فضاء فارغ، كل شيء ما راح يعرف. نتعرف عليه منين؟ نتعرف عليه من محمد وآل محمد. اتعرفنا، ورا التعرف انت مولانا كل ما تزداد تعرف تزداد شنو؟ حب، تزداد محبة. بحيث المعرفة موصلة علي بن أبي طالب يقول بالمناجات الشعبانية: لئن أدخلتني النار لأعلمت أهلها بأني أحبك. شوف حتى بالنار هم شنو؟ هم سولف بيك وقلهم أحبة. شوف إذن شو مسوي بالمعرفة اللي قادتها المن للحب؟ جذبة، تجلي، جذبة، معرفة، محبة. اللي يحب شو يسوي؟ اللي يحب يطيع، اللي يحب يطيع. أساسا طاعة الحب أشرف الطاعات. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. شوف شو انتقل هذا إذا حب صدق، انتقل للطاعة. من انتقل للطاعة بعد قام يتعامل بحب. من تنعرض عليه المعصية ما يسويها لأنه شنو؟ خلاف المحبة. من تقبل عليه الطاعة يجي للطاعة. ليش؟ لأن بيها قرب من حبيبه. يمر على الجامع شو يسوي؟ يمر على الجامع يصلي. ليش؟ أمر على الأبواب من غير حاجة، يجوز بعد ما مأذن، لعلي أراكم أو أرى من يراكم. متى يا كرام الحير عيني تراكم. شوف شي حن، يحن لحنين باوع. هنا انتقل للطاعة، قام يطيع، قام ما يعصي، صار عبد الله. باوع علي شافه هذا صافي نظيف، أفاض عليه من نوره وعلمه من علمه وقربه إليه. يعني عناية خاصة، يعني رحمة خاصة، يعني هداية خاصة، يعني لطف خاص، يعني خلص شافه يستاهل فبدأ يعطي. هذا من وصل لهالمرحلة وصل للتمام. من وصل لهذه المرحلة خلص وصل للتمام. الله تجلى له بألطافه وأسمائه وصفاته، انجذب له، تعرف عليه، أحبه، أطاعه. الله من شافه مطيع اطاه، من اطاه خلص. وعلم آدم الأسماء، ياهو العلم آدم.